Book 2 57 57 Chez le médecin عند الطبيب عند الطبيب J'ai rendez-vous chez le docteur عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. J'ai rendez-vous à 10 heures. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Quel est votre nom? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Le docteur va arriver. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. Où êtes-vous assuré? تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Que puis-je faire pour vous؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ Avez-vous mal؟ هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ Où avez-vous mal? أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ J'ai toujours mal au dos. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. J'ai souvent des maux de tête. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. Parfois j'ai mal au ventre. أشعر أحيانا بألم في البطن. أشعر أحيانا بألم في البطن. Enlevez le haut s'il vous plaît. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. La tension est normale. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Je vais vous faire une piqûre. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. Je vous prescris des comprimés. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.